وذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا باع بيتا أو دارا فإن ذلك يشمل أشياء. الأمر أو الشيء الأول أو الأمر الأول يشمل الأرض إلى الأرض السابعة، وذكرنا فائدة ذلك، ويشمل أيضا الهواء إلى السماء، وكذلك أيضا يشمل مادة البيت وماهيتها ومما تتكون منه، ويشمل أيضا ما كان فيها من أشياء متصلة بها، فكل ما كان متصلا بها من الأمتعة والأثاث فإنه داخل بالبيع. وذكر المؤلف رحمه الله من ذلك السلم والرف المسمرين، وذكرنا أمثلة غير ذلك. والأمر الرابع ما يتعلق بالأشياء المنفصلة، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الأشياء المنفصلة لا تكون داخلة في البيع حتى ولو كانت تابعة لمتصل، وعلى هذا فتقول للبائع. وذكر المؤلف رحمه الله من الأمثلة على ذلك المفاتيح، فإذا باع دارا فإن مفاتيح هذه الدار تقول للبائع إلا إذا اشترط المشتري، وكذلك أيضا القفل إذا كان منفصلا فإنه يكون للبائع، وكذلك أيضا الرح الفوقاني الرح التحتاني يكون للمشتري لأنه متصل، وأما الرح الفوقاني فإنه يكون البائع لأنه منفصل. وذكرنا أن الصحيح في ذلك في الجهة الشرقية مقابل باب الجيران كبير رقم الله من اليسار اليمين 64-9674. وذكرنا أن الصحيح أن هذه الأشياء المنفصلة إذا كانت تابعة لمتصل فإنها تلحق بها، والتابع تابع. وأيضا وأما إن كانت منفصلة فإنها تكون للبائع إلا إذا كان هناك عرف أو شرط. كذلك أيضا الأمر الخامس أو السادس مما يدخل في بيع البيت ما فيها من الأشجار والغراس فإنه داخل، وأما الثمرة فسيأتينا إن شاء الله هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع في الكلام على بيع الأراضي كما سيأتي إن شاء الله. كذلك أيضا الأمر السابع ما يتعلق بالزروع، إذا كان في هذه البيت زروع هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في بيان الكلام على بيع الأراضي. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير. ما سنذكره من أحكام الأشجار والزروع هذه تدخل في بيع البيوت، فإذا باع بيتا وفي هذا البيت نخيل فإنه يكون للمشتري هذا النخيل، أما الثمرة فسيأتينا بيان حكمها. إذا باع بيتا وهذا البيت فيه زرع، هذا الزرع سيأتي حكمه إن شاء الله. إذا باع أرضا من الأراضي يشمل كما تقدم، أولا يشمل الأرض والقرار، يشمل الأرض والقرار إلى الأرض السابعة، ويشمل أيضا الهوى إلى السماء الدنيا، هذان أمران. وكذلك أيضا يشمل ما فيها من بناء، ولهذا قال شمل غرسها وبناءها، فبالنسبة لما فيها من بناء فإنه يكون داخلا في بيع هذه الأرض. الأمر الرابع ما في هذه الأرض من غراس من أشجار مغروسة، سواء كانت أشجار نخيل أو كانت غيرها، كأشجار التوت أو التفاح أو البرتقال ونحو ذلك فإنها تكون داخلة في البيع. كذلك أيضا بالنسبة للزروع، هذا بالنسبة للغرس تكون داخلة في البيع، الغرس يكون داخلا في البيع. أما بالنسبة للزرع، إذا باع أرضا وفيها زرع أو باع بيتا كما سبق لنا وفي هذه البيت زرع، فهل هو داخل في البيع أو ليس داخل في البيع؟ ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك تفصيلا، قال: وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبق أو مبقى يجز، مبقى وإن كان إلى أول يعني مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. فنقول الزرع فيه تفصيل لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا الزرع مما يجز مرة واحدة، يحصد مرة واحدة، يزرع ويحصد مرة واحدة، فنقول هذا الزرع للبائع، مثل زرع البر، زرع البر تزرعه ثم بعد ذلك تحصده مرة واحدة، إذا حصدته لا يخرج مرة أخرى. فإذا كان الزرع يجز مرة واحدة كزرع البر وزرع الشعير وزرع الذرة وغير ذلك من الزروع التي تحصد مرة واحدة، فهذا الزرع يكون للبائع وله أن يبقيه إلى أول أخذه، لأن نقل المبيع وتفريغ العقار منه هذا يكون بحسب العرف والعادة، والعرف والعادة إنما يؤخذ هذا الزرع إذا اشتد ولا يؤخذ قبل اشتداده، فله أن يتركه حتى فله أن يتركه البائع حتى يأتي وقت أخذه. فنقول هذا الزرع إذا كان يجز مرة واحدة ولا يخرج بعد ذلك نقول بأنه البائع، إلا إذا شرط المشتري، فإذا شرط المشتري أن هذا الزرع يكون له فإن المسلمين على شروطهم. هذا إذا كان الزرع يجز مرة واحدة كما قلنا مثل زرع البر وكذلك أيضا الشعير والذرة والأرز وغير ذلك من الأشياء التي تحصد ثم بعد ذلك لا تخرج مرة أخرى. القسم الثاني إذا كان هذا الزرع يجز مرارا، يعني تحصده ثم بعد ذلك يخرج مرة أخرى ثم بعد ذلك تحصده مرة أخرى، أو كانت هذه الزروع تلتقط الثمرة منها مرارا لقطة بعد لقطة، تلقط الثمرة ثم بعد فترة تخرج ثمرة أخرى ثم تقوم بلقطها ثم تخرج ثمرة أخرى، فنقول للبائع الجزة واللقطة الظاهرة عند البيع، عند البيع للبائع الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. مثال ذلك البرسيم، زرع البرسيم، البرسيم أصوله تبقى في الأرض لسنوات فيجز ثم يسقى ثم يخرج مرة أخرى، ثم يجز ثم يسقى ثم يخرج مرة أخرى، فنقول الجزة الظاهرة عند البيع هذه تكون لمن؟ للبائع، إلا إذا شرط المشتري فالأمر ظاهر تكون للبائع، ما عدا ذلك الجزة الثانية والثالثة والرابعة هذه تكون للمشتري. المهم هذا الذي يحصد مرارا مرة بعد أخرى نقول هذا للبائع، وأما ما عداه فإنه يكون للمشتري. أيضا مثال آخر الكراس، الكراس هذا يجز مرة بعد أخرى، فأصوله تكون باقية، الأصول هذه تكون باقية. ما يتعلق بالجزة الظاهرة، إذا كان هناك ظاهر شيء ظاهر من هذا الكراس، فإننا نقول هذا الظاهر يكون عند البيع للبائع، الظاهر عند البيع فإنه يكون للبائع. الجزة الثانية والثالثة إلى آخره هذه تكون للمشتري. أيضا ما يلقط، مثال ثالث أيضا مما يلقط مثل الطماطم، زرع الطماطم، يعني الفرق بين الغرس والزروع، الغراس ما له شاق مثل الأشجار مثل التفاح والبرتقال والتين والنخيل، هذه أشجار، الزروع ما ليس له شاق. كان مثلنا أيضا من الزروع زرع الطماطم، الطماطم هذا يلقط، تزرع، يزرع هذا الطماطم ثم تخرج الثمرة فتلقط هذه الثمرة، ثم هذه الأشجار تخرج ثمرة أخرى فتلقط، يعني بعد فترة تخرج ثمرة أخرى فتلقط. فنقول اللقطة الموجودة عند البيع هذه تكون لمن؟ للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري إلا إذا شرط المشتري، فإن المسلمين على شروطه. أيضا مثل الباذنجان، الباذنجان هذا يلقط، فتؤخذ الثمرة ثم تخرج مرة أخرى، إذا أخرج مرة أخرى هذه اللقطة الموجودة عند البيع نقول بأنها للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. وهكذا قل في سائر ما يلقط، مثل الخيار، الخيار هذا يلقط تارة بعد أخرى، مثل الكوسة هذه تلقط تارة بعد أخرى إلى آخره. فالأشياء التي تجز ثم تتكرر أو تلقط ثم تتكرر نقول اللقطة الموجودة والجزة الموجودة عند البائع أو عند البيع فإنها تكون البائع، وما عدا ذلك فإنها تكون المشتري. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن البائع يلزمه أن يجزها في الحال إذا كانت تجز، أو يلقطها في الحال إذا كانت تلقط، لئلا يخرج شيء آخر فيشتبه مال المشتري بمال البائع. فإذا اشترى الإنسان هذه الزروع وفيها ما يجز، فيها ما يجز أو فيها ما يلقط، نقول اللقطة الموجودة والجزة الموجودة عند البيع هذه للبائع، ما عدا ذلك للمشتري. يلزم البائع الآن الجزة التي له، يلزمه أن يجزها في الحال، واللقطة الموجودة التي تكون له عند البيع هذه يلزمه أن يلقطها في الحال، إلا إذا كانت ليست صالحة للقط أو صالحة للجز، فإن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان لا ينتفع بها فله أن يبقيها إلى وقت الانتفاع، كما قلنا في البر والشعير الذي لا يجز إلا مرة واحدة، قلنا بأن هذا للبائع وله أن يبقيه إلى أول وقت أخذه بلا أجرة إلا إذا شرط ذلك المشتري. قال فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح، يعني لو أن المشتري اشترط قال بأن هذه اللقطة الظاهرة أو الجزة الظاهرة أو الذي لا يجز إلا مرة واحدة، قال هذا لي، يعني مما يكون في الأصل للبائع، قال المشتري هذا لي، فنقول المسلمون على شروطهم، فإذا اشترط ذلك فإن المسلمين على شروطهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. فأصبح عندنا الخلاصة في بيع الأراضي، الخلاصة في بيع الأراضي إذا باع أرضا نقول يشمل القرار إلى أسفل، ويشمل الهواء إلى أعلى، ويشمل ما فيها من بناء. وأما ما فيها، وأيضا الأمر الرابع يشمل ما فيها من غراس من الأشجار، هذه كلها تكون للمشتري، هذا الغراس يكون هذا كله للمشتري. بقينا في الزروع، الزرع هذا فيه تفصيل، وقلنا بأن الزرع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إن كان يجز مرة واحدة فهذا لمن؟ للبائع، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان تكون لمن؟ للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. ففرق بين ما يتعلق بالأشجار وبين ما يتعلق بالزروع، قلنا الأشجار والغراس هذا يكون كله لمن؟ للمشتري. وأما بالنسبة للزروع فهذه ذكرنا فيها تفصيلا، إن كان يجز مرة واحدة فهذا يكون للبائع إلا إذا شرط المشتري، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع هذه تكون للبائع، وما عدا ذلك يكون للمشتري. والفرق بين يعني الفرق بين الزروع، يعني الشارع فرق بين الزروع وبين الأشجار، يعني قلنا الزروع هذه تكون للبائع إذا كانت تلقط مرارا، اللقطة الظاهرة جزها الظاهر للبائع، وإذا كان يحتد مرة واحدة للبائع. وأما الزرع فهذا قلنا كله للمشتري، فرق بينهما، فرق بين الزروع والأشجار، لأن الأشجار نقول كلها للمشتري لأنها تطول مدتها، مدة هذه الأشجار تكون طويلة، طويلة هذه الأشجار فزمنها طويل، أما الزروع فزمنها غير طويل، ليس طويلا. وعلى هذا جعل الشارع هذا الزرع إذا كان يجز مرة واحدة لمن باع إلا إذا اشترط مشتري، وإذا كان يجز مرارا أو يلقط مرارا الجزة واللقطة الظاهرتان جعلهما للبائع إلا إذا شرط ذلك المشتري. وقلنا أيضا كما سبق نبهنا أنه إذا باع دارا أو بيتا فإن كان فيها غراس فالغراس لمن يكون؟ للمشتري، وإن كان فيها زرع فكما تقدم، كما تقدم الزرع إن كان يجز مرة واحدة فهو للبائع، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فهذا يكون للمشتري، إلا الجزة واللقطة الظاهرتان فإنها أو الظاهرتين فإنها تكون للبائع. الآن لما تكلم المؤلف رحمه الله عن بيع البيوت والدور والأراضي شرع في الكلام عن حكم بيع الأشجار، فقال رحمه الله: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، يعني ومن باع يعني نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتر. الآن شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق ببيع النخيل والأشجار إلى آخره، فنقول إذا باع نخلة أو إذا باع شجرة أو نخيلا أو أشجارا ماذا يشمل هذا البيع؟ نقول أولا يشمل هذا البيع ماهية النخلة وأجزاءها، فماهية النخلة وأجزاء النخلة هذه يشملها البيع، البيع يشمل ماهية النخلة وأجزاء النخلة، ما فيها من أغصان أو جريب أو أوراق، هذا كله يكون للمشتري، يكون للمشتري. ثانيا كذلك أيضا ما قد يوجد في هذه النخلة أو ما يوجد في هذه النخلة من فراخ لها فهذا يكون البيع شاملا، يكون داخلا في البيع، فإذا باع هذه النخلة وهذه النخلة فيها شيء من الأولاد يعني أو الفراخ فهذه تكون داخلة في البيع، تكون للمشتري، إلا إذا كان هناك عرض أو كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البقعة التي فيها النخلة، يعني بقعة الأرض التي فيها النخلة، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع؟ نقول ليست داخلة في البيع. وعلى هذا لو أن هذه النخلة تلفت وبادت فإنه لا يتمكن المشتري من أن يغرس نخلة أخرى في هذه البقعة التي كانت موجودة فيها النخلة، لأن هذا المشتري إنما اشترى هذا النخيل فقط أو هذا الأشجار فقط، لم يشتري هذا النخيل، لم يشتري هذا النخيل مع أصله مع الأراضي، وإنما اشترى فقط هذه النخلة. فنقول يشمل ماهية النخلة وأجزاءها وما عليها من ورق وأغصان وجريد ونحو ذلك. الثانية البقعة نقول ليست داخلة في البيع. الأمر الثالث الثمرة، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع؟ المؤلف رحمه الله ذكر في ذلك تفصيلا فقال تشقق طلعه أو طلعه، ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاب إلا أن يشترطه المشتري. فالثمرة ثمرة النقل، هذا المشهور المذهب مذهب الشافعية أنه ينظر إلى الطلع، فإن كان تشقق فالثمرة هذه للبائع، وإن كان لم يتشقق فالثمر هذا للمشتري. الطلع هذا وعاء العنقود، وعاء العنقود، فلو باع النخلة ثم بعد ذلك هذه النخلة وجدناها قد انفرج وعاء العنقود، فهذا نقول الثمرة الآن تكون للبائع، ثمار هذه تكون للبائع، وله أن يبقي هذه إلى أول وقت، إلى أول وقت الأخذ، يعني البائع له أن يبقي هذه الثمار إلى أول وقت الجذاب، لأنه كما تقدم لنا أن تفريغ المبيع إنما يكون على حسب العرف والعادة، فإن كان تشقق الطلع فإنه يقول للبائع، وإن لم يتشقق الطلع فإنه يقول للمشتري. وكان الوعاء حتى الآن لم ينشق فهذا نقول بأنه يكون للمشتري. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، وكذلك أيضا مذهب الشافعية. والرأي الثاني المذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العبرة ليس بتشقق الطلع، وإنما العبرة بالتلقيح. فإذا كان المشتري، إذا كان البائع قد لقح هذه النخيل، يعني أخذ من الفحل ووضعه في هذا الطلع، فإن هذه الثمرة تكون له، وإن كان لم يؤبرها فإنها تكون للمشتري. وهذا هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا القول هو الصحيح لما ذهب إليه من مالك رحمه الله. نقول العبرة بالتأبير بالتلقيح، العبرة بالتأبير بالتلقيح، فإذا كانت أبرت ولقحت فإنها تكون للبائع، وإن كان البائع لم يؤبرها ولم يلقحها فإنها تكون للمشتري. وهذا هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح. طيب، إذا باع عدة نخيل، إذا باع عدة نخيل، فنقول ما أبر من هذه النخيل يكون للبائع، وما لم يؤبر فإنه يكون للمشتري. إذا كانت النخلة فيها عدة أوعية كما هو معلوم، فنقول كل هذه النخلة لو أبر لو بعضها، حتى ولو أبر بعض الطلع، فإن هذه الثمرة كلها تكون للبائع، وما عدا ذلك فإن هذه النخلة كلها تكون للبائع، وما عدا ذلك من النخيل التي لم يؤبر منها شيئا فإنها تكون للمشتري. يعني هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم رحمهم الله. هذا فيما يتعلق بالنخيل. طيب، فيما عدا ذلك من النخيل من الأشجار قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك أي قبل ذلك التشقق فإنه والورق فلمشتري. فنقول عندنا النخيل العبرة بالنخيل هو بالتلقيح كما نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ما عدا النخيل العبرة فيه بظهور الثمرة، فما ظهر من قشره، يعني إذا ظهرت الثمرة من قشرها إذا كانت لها قشر، أو ظهرت من قشريها إذا كان لها قشران، أو ظهرت من نوره يعني من زهره، ظهرت من الزهر، فإن هذا الظاهر يكون للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. ولهذا قال وما ظهر من نوره كالمشمش، يعني من أزهاره كالمشمش والتفاح. فعلى هذا نقول الظاهر هذا يكون للبائع، ما عداه يكون للمشتري. ما خرج من أكمامه والكم هو الغلاف، غلاف التمرة، فإنه يكون للبائع، وما عدا ذلك يقول المشتري. ما خرج من أكمامه كالورد والقطن فنقول هذا للبائع. فالعبرة يعني الخلاصة في ذلك، الخلاصة إن كان نخلا لا بد من التلقيح حتى يكون للبائع، لأن هذا هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك من الثمار إما خرج من قشره أو خرج من قشرين أو خرج من زهره أو خرج من أكمامه، هذا الثمرة التي تكون ظهرت فإنها تكون للبائع، وما عدا ذلك الذي لم يظهر فإنه يقول للمشتري. وقلنا إذا ظهر بعض ثمر شجرة فإن كل ثمرها يقول للبائع، وما عدا ذلك فإنه يقول للمشتري، يعني دفعا لاشتراك الأيدي وللمشقة، فإن هذا كله يقول للبائع، وما عدا ذلك فإنه يقول للمشتري. هذا فيما يتعلق ببيع النخيل والأشجار وما يتعلق بها. والورق للمشتري كما سبق أن بينا هذا، قلنا إذا باع شجرة أو نخلة فماهية الشجرة وكل أجزاءها من الأغصان والأوراق، حتى لو كان الورق يقصد ويأكله الناس أو ينتفع به الناس، فهذا كله يقول للمشتري، كله يقول للمشتري. ماهية الشجرة وأوراقها وأغصانها وجريدها هذا كله يكون للمشتري. الكلام إنما هو على الثمرة فقط، فالثمرة هذه إن لقحها البائع فهي له بالنسبة للنخيل، وما عدا النخيل هذا نقول ما ظهر فإنه يكون للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون المشتري. ولهذا قال والورق لمشتر. قال ولا يباع ثمر. الآن تكلم المؤلف رحمه الله عن بيع البيوت والدور ثم الأراضي ثم بعد ذلك النخيل والأشجار. بالنسبة لهذا التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للثمار، هذا إذا باع النخل أو الشجر. أما إذا باع البيت، انتبه، إذا باع الأرض أو باع البيت وفيها نخيل فهذا الثمار كله يكون للمشتري، كله يكون للمشتري. لكن الكلام هنا إذا باع النخل فقط. أما إذا باع الأراضي أو باع النخيل فالغرس كما تقدم كله يكون للمشتري، وما عليه من ثمر، خرج الثمر أو لم يخرج، أبر أو لم يؤبر، هذا كله يكون للمشتري. وإنما ما ذكرناه من التفصيل هذا إذا باع النخلة أو الأشجار أو النخيل وحدها فقط، فهذا نقول ما أبر من النخيل فهو البائع، وما لم أبر من ثمرها فهو البائع، وما لم يؤبر فهو المشتري. ما ظهر من غير النخيل من الثمار فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري، إلا إن كان هناك شرط. هذا في القسم الثالث وهو بيع الأشجار والنخيل. أما إذا باع الأراضي أو باع الدور وفيها نخيل، هذا ما نقول بالتفصيل، نقول الثمر هذه كلها المشتري إلا عاد إذا اشترط البائع، فالمسلمون على شروطهم كما تلت. بالنسبة للزروع تقدم الكلام عليها وما فيها من التفصيل. الآن تكلم المؤلف رحمه الله عن بيع الدور ثم الأراضي ثم النخيل، الآن شرع في بيع الثمار دون النخيل، شرع في بيع الثمار دون النخيل. فيقول المؤلف رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قساء ونحوه كباذنجان دون الأصل. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيع، في حكم بيع الثمار وحكم بيع الزروع. فنقول بالنسبة لبيع الثمار، حكم بيع الثمار، والبيع الثمار هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الثمر قد بدا صلاحه جاز بيعه بالاتفاق، وإن لم يبدو صلاحه، حتى الآن لم يبدو صلاح هذه الثمار، فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق. فنقول إن بدا الصلاح، وسيأتينا ما هو ضابط بدو الصلاح، إن بدا صلاح الثمر جاز البيع، لم يبدو صلاح الثمر لا يجوز البيع. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأيضا نهى عن بيع الزروع حتى تشتد وتأمن العاهة. بيع الثمر قبل بدو الصلاح قلنا لا يجوز، بعد بدو الصلاح جائز. بيع الزرع قبل الاشتداد، يعني حب البر، زرع البر، تبيعه قبل أن يشتد لا يجوز، واشتداده هو أن يقوى ويصلب، يعني يكون الحب قويا صلبا، إذا ضغطته لا ينضغط، فإذا اشتد وقوي وصلب جاز لك أن تبيعه، ما قبل ذلك فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا ثلاث مسائل، قالوا يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح. يأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن بدو صلاح النخيل أن تحمر أو تصفر، إذا كان عندك نخلة البلح كله أخضر ما يجوز تبيعه، لكن لو بدأت بالإحمرار حتى بسرة واحدة لو احمرت جاز لك أن تبيع، لكن لو كان ما فيه ولا بسرة واحدة احمرت أو اصفرت فإنه لا يجوز لك أن تبيع، فما دام أنه أخضر لا يجوز لك أن تبيعه. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا باعه بشرط القطع في الحال، إذا كان مما ينتفع به، يعني باع النخل على إنسان يريد أن يقطعه في الحال فهو يستفيد من هذا البلاء، كان يجعله أعنافا لماشيته ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. فإذا باعه بشرط القطع في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به، هذه لأن العلة من النهي هو خوف العاهة أن يحصل عليها عاهة ثم بعد ذلك يحصل هناك خلاف بين المتعاقدين، وإذا كان سيقطعه في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا باعه على مالك الأصل، إذا باعه على مالك الأصل فإن هذا جائز ولا بأس به، جائز ولا بأس به. صورة المسألة يعني زيد من الناس له الثمار وعمر له النخيل، زيد له الثمرة أوصي له بالثمرة قبل أن يموت شخص، قال هذه الثمرة أوصيت بها لزيد. النخيل لما مات لمن يكون النخيل هذا؟ للورثة، النخيل للورثة. لو أن الورثة اشتروا هذه الثمار من الموصى له قبل بدو الصلاح وهي حتى الآن حضرة، فالعلماء رحمهم الله يقولون لا بأس بذلك وهذا جائز، هذا جائز لأنه حصل التسليم للمالك على وجه الكمال. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا باعه مع الأصل، إذا باع الثمار مع الأصل فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني إذا باعه مع الأصل يعني باع النخيل على الثمار لم يبدو صلاحه، فنقول هذا جائز ولا بأس به. المنهي عن أن تبيع الثمر فقط قبل بدو الصلاح، إذا بعت النخل وعليه ثمار قبل بدو الصلاح فهذا جائز. إذا بعت الأرض وفيها نخيل لم يبدو صلاحها أو الشجر لم يبدو صلاحه، أو بعت الأشجار التوت أو العنب وغير ذلك لم يبدو الصلاح، فإنه إذا كان مع الأصل فإن هذا جائز ولا بأس به. قصد عندنا بيع الثمار قبل بدو الصلاح، هذا يكون في ثلاث حالات: الحالة الأولى بشرط القطع في الحال، والحالة الثانية إذا باعه لمالك الأصل، وهذه هذا المشهور مذهب. والوجه الثاني أنه لا يجوز لعموم النهي حتى وإن باعه لمالك الأصل، وهذا أقرب. والحالة الثالثة إذا باعه مع الأصل، بعت هذا النقيل وفيه ثمار، نقول هذا جائز لا بأس به، لا ننظر هل بدأ الصلاح ولا بدأ الصلاح، لأنه تابع هذا الثمر الآن تابع لهذا الأصل النقيل. لكن إذا بعت النقيل أو الأشجار نحتاج ننظر هل ظهرت الثمرة فيكون البيع للبايع، أو يكون الثمرة للبايع أو تكون للمشتري، هل لقح النخيل فتكون للبائع أو نقول بأنه لم يلقح فيكون للمشتري. أما بالنسبة لبدو الصلاح وغيره فهذا نقول حتى وإن كان لم يبدو الصلاح إذا باعه مع الأصل فإن هذا لا بأس به، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: ولا ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. قال: ولا رطبة وبقل ولا قساء ونحوه كباذنجان دون الأصل. الرطبة البرسيم، المقصود بالرطب البرسيم، البقول المقصود بها الكراث كالكراث، وكذلك أيضا القصة ونحوه كالخيار والباذنجان. هذه الأشياء المراد المؤلف رحمه الله ما يجز مرة بعد مرة، وما يلقط مرة بعد أخرى، فما حكم بيعه؟ نقول حكم بيعه هذا تحته أقسام: قسم الأول مع الأصل هذا جائز ولا بأس به كما ذكر المؤلف. نقول قسم الأول أن تبيع هذا الذي يلقط مرارا أو يجز مرارا مع أصله، مثل الطماط يلقط مرة بعد مرة، الخيار يلقط مرة بعد مرة، الباذنجان يلقط مرة بعد مرة. هذه إذا بعت هذا الطماط بزروعه بعت عليك هذا الزروع كلها وما فيها من طماطم، يقول المؤلف رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. أو باذنجان مع زرعه، يقول هذا جائز ولا بأس به. أو مثلا البرسيم مع أصله جائز ولا بأس به. أو الكراث مع أصله هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الأول إذا باعه مع أصله. القسم الثاني إذا باعه منفردا وكان موجودا، يعني دون الأصل لكن اللقط ظاهرة والجز ظاهرة، فيقول المؤلف رحمه الله أيضا هذا جائز ولا بأس به. فعندك الآن برسيم موجود الآن بعته على جد من الناس، يقول هذا البيع صحيح وعليه أن يقطعه في الحال لئلا ينمو فيشتبه مال البائع من مال المشتري. أو كراش، أو مثلا عندك الآن هذا الطماطم هذا موجود الآن فلك تبيعه ويقوم البائع الآن بلقطه. فحكم بيع هذه الأشياء الظاهرة الموجودة جزة ظاهرة لقطة ظاهرة، هذا يقول مالك رحمه الله بأنه جائز، وسيأتي أنه جائز ولا بأس به. القسم الثالث تبيعه جز لم تظهر أو لقط لم تظهر، الطماط كما ذكرنا تأخذ اللقطة ثم يعود، أو تأخذ الباذنجان ثم يعود، يعني بعد فترة ينمو من جديد، لقطة لقطتين ثلاث لقطات. يقول المؤلف أو على كلام المؤلف وهو المذهب وهو قول جمهور العلم أن اللقطة الموجودة يجوز بيعها، الجزة الموجودة يجوز بيعها، ما عدا ذلك ما يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المعاومة، وبيع المعاومة هو بيع ثمر النخيل لمدة سنة سنتين، وهذه الآن حتى الآن لم توجد، بيع معدوم. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز بيع ما يتكرر جنيه إلى أن تنقطع الثمرة وتيبس، يجوز أن تبيع، يعني مثلا أبيع 4 لقطات من هذا الطماط، اللقطة الأولى موجودة لكن الثاني والثالث والرابع غير موجودة حتى الآن، فيجوز لي أن أبيع مثل هذه الأشياء، تلقطها الثاني والثالث إلى آخره. وأيضا يجوز أن يبيعك البرسيم هذا، الجزة الآن الظاهرة موجودة لك أن تشتريها، لكن الثانية والثالثة والرابعة غير موجودة، فأبيعك جزتين 3 جزات 4 جزات، هذا عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه جائز، وهو أيضا اختيار، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأيضا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقالوا بأن ما لم يخلق يكون تابعا لما خلق، ما لم يخلق يكون تابعا لما خلق. وقالوا أيضا بأن الحاج داعية إلى بيعها كذلك، وكونه يبيعها لقطة لقطة أو جزة جزة، قالوا بأن هذا متعذر أو متعسر. قال يعني قال رحمه الله إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة إلى آخره. كما قلنا بيع الثمار، بيع الثمار قبل بدو الصلاح هذا يكون جائز، أو الزروع قبل الشتاء هذا يكون جائز في 3 حالات، الحالة الأولى إذا كان بشرط القطع في الحال إذا كان يستفيد من ذلك، الحالة الثانية إذا باعه على مالك الأصل، الحالة الثالثة إذا باعه مع الأصل. أيضا فيما يجز مرارا أو يلقط مرارا، ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا جاء باعه جزة جزة أو لقطة لقطة فإن هذا جائز، وهذا ذكرنا أن له 3 حالات أيضا، ما يجز مرارا أو يلقط مرارا، قلنا إذا باعه مع الأصل فإن هذا جائز، إذا باع جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به، إذا باع الجزة الثانية والثالثة والرابعة أو اللقطة الثانية والثالثة والرابعة التي لم تظهر بعد فهل هذا جائز أو ليس بجائز. عند الجمهور أهل العلم رحمه الله أن هذا لا يجوز، وعلى عند الإمام مالك رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. قال والحصاد واللقاط على المشتري، يعني هذا ظاهر، كون الحصاد الحصاد واللقاط هذا يكون على المشتري، لأنه نقل لملكه، نقل لملكه وتفريغ لملك البائع، فنقول الحصاد واللقاط يعني الذي يكون للمشتري فإنه يكون على المشتري، فإذا اشترى جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة فنقول الذي يقوم بالجز واللقط هو المشتري، لأنه نقل لملكه، نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، إلا إذا كان هناك شرط أو كان هناك عرف، كان هناك شرط أو كان هناك عرف، فإذا كان هناك شرط أن الذي ينقل السلعة هو البائع، أو شرط اشترط المشتري قال بشرط أن استحصده أو بشرط أن استلقطه، فنقول المسلمون على شروطهم. وأيضا الأعراف تختلف باختلاف السلع، مثلا الآن يعني عرف الناس ترى الآن أن الآلات، الآن إذا اشتريت آلة من محل أن صاحب المحل هو ينقل لك الآلة، جيب لك الآلة، وإذا اشتريت الكتاب أو قلم صاحب المحل ما ينقل لك الكتاب والقلم، فهذا يختلف. فإذا كان هناك عرف فالمسلمون على عرفهم، أو كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم. قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه أو جزة أو لقطة فنمت إلى آخره. المهم يقول المؤلف رحمه الله إن باعه مطلقا يعني هو تقدم أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح أنه لا يجوز إلا في ثلاث حالات. لو باعه مطلقا عن هذه الثلاث حالات يعني لم يشترط القطع في الحال أو لم يبيعه على مالك الأصل أو لم يبيعه مع الأصل فإنه يقول مالك رحمه الله بأن هذا لا يجوز. أو بشرط البقاء قال باعه أو اشترى منه الثمر قبل أن يبدو الصلاح والشرط أن تبقى حتى يبدو الصلاح نقول هذا لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه ونهى عن بيع الزروع حتى تشتد والنهي هذا يقتضي الفساد. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا بدا صلاحه اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وقلنا هذا جائز كما تقدم أنه إذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه وتركه حتى بدا صلاحه اشتراه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه فنقول يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا يبطل البيع لأن والعلة في ذلك قالوا لئلا يكون ذلك ذريعة إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يكون ذلك ذريعة إلى بيع الثمار قبل بدو صلاح مثلا اشترى منه ثمر النخيل وهو بلح أخضر بشرط أن يقطعه في الحال ثم ذلك تركه المشتري حتى بدا صلاحه فيقول المؤلف رحمه الله بين البيع يبطل ويكون هذا الثمار للبائع ويأخذ المشتري ثمنه والعلة في ذلك قالوا بأنه لا لكي لا يتخذ ذلك ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه فيكون ذلك حيلة يقول نشترط القطع ثم ذلك يتركه حتى يبدو الصلاح فيكون ذلك حيلة. والرأي الثاني رواية الشاعر الإمام أحمد رحمه الله تفصيل في هذه المسألة قال إن فعل ذلك حيلة فالعقد فاسد وإن لم يفعل ذلك حيلة لم يقصد أن يتحيل على شراء الثمر قبل البدو والصلاح فهذا قالوا بأن العقد يكون صحيحا. والرأي الثاني أو الرأي الثالث وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله أنه إذا اشترى الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركها حتى بدا الصلاح أنه لا يبطل العقد وحينئذ يشترك المتبايعان تكون هذه الثمرة شركة بين المتبايعين المشتري والبائع. والأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثانية تقول إن كان هناك حيلة فالعقد فاسد وباطل وإن لم يكن هناك حيلة فالعقد صحيح لم يتحيل لكن نقيد ذلك بوجود العذر يعني منعه من القطع وجود عذر فنقول في هذه الحالة العقد صحيح ويشترك المتبايعان في الثمرة. قال أو جزة أو لقطة فنمتا تقدم أن في بيع ما يلقط مرارا أو جز مرارا ذكرنا له ثلاث حالات بيعه مع الأصل بيعه لقطة أو جزة ظاهرة بيع جزة أو لقطة لم تظهر. وقدم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا اشترى جزة أو لقطة ظاهرة أن هذا جائز لكن بشرط أن يقطع في الحال فإن لم يقطع حتى حصل النمو لهذه الجزة أو حصل نمو في هذه اللقطة فإن هذا مما يبطل البيع والكلام في هذه كالكلام فيما سبق. قال أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه يعني إذا اشترى ثمرا بدا صلاحه مثلا ثمر نخيل بدا يحمر أو يصفر ثم حصلت معه ثمار أخرى يعني هو اشترى الآن هذه الثمار التي بدأ صلاحها ثم حصل الثمار الأخرى للمشتري، فيقول المؤلف رحمه الله بأن العقد يبطل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو خالف المذهب في هذه المسألة، في هذه المسألة خالف المذهب، فالصحيح أن البيع باطل، وإن علم قدر الثمرة الحادثة فإنه يدفع ذلك البائع. الآن المشتري اشترى الثمار بعد بدو الصلاح، هذا شراء صحيح، ثم حصلت ثمرة أخرى للبائع، فيقول المؤلف رحمه الله البيع يبطل، والصحيح أن البيع الصحيح أن البيع لا يبطل وأن البيع صحيح، فإن علمنا قدر الثمرة الحادثة ندفعها للبائع والباقي يكون للمشتري، وإن لم نعلم قدر الثمرة الحادثة فإن المتبايعين البائع والمشتري يصطلحان. قال أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع إلى آخره. العرية أو العراية، مسألة العراية هذه مستثنات من المزابنة، وتقدم لنا في باب الربا أن بيع الربوي بجنسه أنه لا بد أن يستوي في الرطوبة واليبوسة، يعني تبيع تمر بتمر لا بد أن يكون كل منهما يابسا رطبا. المزابنة هي بيع الرطب على رؤوس النخر، الرطب على رؤوس النخر بالتمر اليابس، هذه هي المزابنة. يكون عند التمر يابس حويل تبيع به أو تشتري به الرطب على رؤوس النخل، هذه تسمى المزابنة، والمزابنة هذه محرمة ولا تجوز، لأنك عندما تبادل ربوي بجنسه لا بد أن يتفق في الرطوبة واليبوسة، لا بد من التساوي، ولا يتحقق التساوي هذا إلا بالمعيار الشرعي، ولا بد أيضا أن يتفق في الرطوبة واليبوسة. استثنى من هذه المسألة مسألة العراية، العراية هذه مستثناة، فبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا في مسألة العراية، ومسألة العراية هذه جائزة للمحاويج الذين ليس عندهم نقود، ليس عندهم نقود فإنها جائزة، فإن رجالا من الأنصار كان حديث محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت وإن كان حديث فيه شيء رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، رجال من الأنصار محاويج ليس عندهم ثمن يشترون به رطبا يتفكهون مع الناس، وعندهم تمر يابس فهم بحاجة إلى الرطب الآن، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتروا بالتمر اليابس رطبا على رأس النخل. والعراية هذه يقول مؤلف رحمه الله الناس أو نقول بأنها جائزة بشروط، الشرط الأول أن تكون فيما دون خمسة أوسق، الشرط الأول أن تكون فيما دون خمسة أوسق، يعني في وسق وسقين ثلاثة أربعة، خمسة لا يجوز. والشرط الثاني أن يكون المتعامل بها محتاجا إلى أكلها رطبا لكي يتفكه مع الناس، فإن كان هذا الشخص لا يهمه يأكل رطب أو يأكل ثمر يابس فهذا لا يجوز له أن يتعامل بهذه المعاملة، لكن إذا احتاج أن يتفكه مع الناس ويشط عليه ألا يأكل رطبا كالناس جاز له ذلك. الشرط الثالث ألا يكون معه ثمن يشتري به رطب، وإنما معه هذا التمر اليابس. الشرط الرابع القبض، والقبض بالنسبة للتمر كما تقدم لنا أن يكال ويقبضه البائع، وأما المشتري هذا الفقير فإنه يقبض النخلة الذي عليها التمر بالتخلية، فيخلي البائع بين النخلة وبين المشتري. الشرط الخامس أن يكون التمر على رؤوس النخل، الشرط السادس التساوي، فبالنسبة للتمر اليابس هذا نكيله، كم يساوي نصاع؟ كم يساوي من مد، كم يساوي من وسق. وأما بالنسبة للتمر على رؤوس النخل فنخرصه كم يساوي إذا جف. فمثلا إذا قالوا يساوي إذا جف هذا النخل، هذا التمر الذي على رؤوس النخل، قالوا إذا جف فإنه يساوي 5 توسق أو 4 توسق، نقول للمشتري أعطي البائع 3 توسق من التمر، فلا بد من التساوي. فالبائع صاحب النخل يأخذ التمر اليابس ويعطي المشتري هذا التمر الرطب على رؤوس النخل ينتفع به. هذه العرايا، هذه صورة العرايا وهذه شروطها. هنا المسألة التي عندنا، إذا اشترى هذا الفقير عرية لكي يأكلها، اشتراها بتمر يابس، الأصل أن ذلك محرم لكن أجيز له للحاجة، فاشترى هذه العرايا ثم تركها حتى أثمرت. هو الآن أبيح له أن يشتري التمر اليابس بالتمر الرطب لكي يأكل رطب، لكنه ما أخذ الرطب، اتركه حتى أثمر. فيقول المؤلف رحمه الله بأن البيع يبطل، يقول بأنه يبطل لأن الشارع إنما رخص له لكي يأكل رطبا، فإذا لم يفعل ذلك تبين أنه غير محتاج. وقال عند الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يبطل. نعم. قال والكل البيع، وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة إلى آخره. الآن المؤلف رحمه الله شرع في بيان ما يحصل به بدو الصلاح، شرع في بيان ما يحصل به بدو الصلاح. وتقدم لنا أن الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، فقال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع سقيه وإن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. يعني حتى الآن لم يبين المؤلف، لكن يقول المؤلف رحمه الله وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحد جاز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فدل هذا الحديث على أنه إذا بدا الصلاح جاز بيع الثمرة، وأيضا نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فهذا دل هذا الحديث على أنه يجوز بيع الحب بعد اشتداده. وبدو الصلاح هذا سيأتي إن شاء الله بيان. قال يجوز بيعها جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، يعني يقول بشرط أني أبقي هذا الثمار إلى وقت أخذه، إلى وقت الجلاد، لأنه إذا بدأ صلاح النخيل ليس صالحا للأخذ، يكون يبدأ يحمر ويصفر، هذا ليس صالحا لأن يؤخذ وينتفع به الآن ويؤكل. فيقول يجوز أن أن أن أن يبيعه مطلقا، ما يشترط أن يبقى، وله أن يبقيه البائع. لو قال المشتري خذه، لو قال البائع خذه، قال المشتري خذ الثمر الآن، نقول له أن يبقيه، وله أن يؤكد ذلك، هذا البقاء له أن يؤكده بشرط، فيقول بشرط أن أبقيه. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد حتى وإن لم يشتره، يعني اشتراه بعد بدو الصلاح حتى الآن ما هو وقت أخذه، اشتراه بعد الاشتداد حتى الآن ليس وقت أخذه. فللمشتري أن يبقيه إلى أول وقت الأخذ، حتى فلو طالبه البائع أن يأخذه يقول لا يلزمه ذلك. قال إلى أو تبقية الحصاد والجداد، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، لأنه لا يمكن تسليم هذه الثمرة كاملة إلا بالسقي، فنقول يلزم البائع أن يسقي هذا الثمار وهذه الزروع، إلا إن كان هناك شرط، إن كان هناك شرط أن الذي يتولى الإسقاء هو المشتري فالمسلمون على شروطهم، أو كان هناك عرف، فإن كان هناك شرط رجعنا إليه، أو كان هناك عرف رجعنا إليه، فإن لم يكن هناك شرط ولا عرف فإننا نقول الذي يجب عليه أن يسقي هذه الثمار وهذه الزروع إلى أول وقت الأخذ إنما هو البائع. قال وإن تلفت بآفة سماوية راجعة على البائع. إذا تلفت هذه الزروع تقدم أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح. الثمر الآن يحتاج إلى أن يبقى مدة إلى وقت أقله، لكن تلف بآفة سماوية، يعني جاءه برد أو حر، يعني برد شديد فأتلفه، أو حر شديد، أو غرق بالسير، أو جاءه طير غالب، أو جاءه غبار مفسد، أو جاءه جراد ونحو ذلك، وما يلحق أيضا بالآفة السماوية. الآدمي الذي لا يمكن تضمينه هذه الآفات السماوية إذا حصلت على هذه الثمار التي بيعت أو الزروع التي بيعت بعد بدو الصلاح أو بعد الاستداد، فإنه يبطل العقد ويرجع المشتري على البائع، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا. لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والقول وأيضا حيث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ووضع الجوائح هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي من أنه لا توضع الجوائح. الصحيح أن الجوائح توضع. كذلك أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجائحة توضع في القليل والكثير، يعني سواء كانت الجوائح هذه بدون الثلث أو لأكثر من الثلث. وأما عند المالكية رحمه الله فقالوا لا توضع إلا إذا بلغت الثلث ما فوق، لكن الصحيح أن الجائحة توضع مطلقا سواء أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، اللهم إلا الأمور اليسيرة التي جرى العرف بالتسامح بها، مثلا اشترى ثمار هذه النخيل وتبين بعد ذلك أن بعض هذه النخيل أصبحت يابسة، يعني فيها شيء من اليب أو أصابها شيء من الغبار أو غير ذلك، أمور يسيرة جرى العرف فيها فهذه يتسامح فيها ولا توضع. أما الأمور التي لا يتسامح فيها عرفا جرى عرفا ولا يتسامح فيها فهذه كلها توضع، ويجب على البائع أن يختم الثمن، يجب على البائع أن يختم ثمنها، وتقول المشتري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن وضع الجوائح أعم من ذلك، يرى شيخ الإسلام أن وضع الجوائح، يعني لا يخصص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وضع الجوائح فيما يتعلق بالثمار، يعني لا يخصصه، بل مقتضى كلامه أنه يشمل حتى الزروع، يعني المذهب أنه خاص بالثمار، يعني لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه حتى في الزروع توضع الجوائح، يعني حتى في الزرع. وأيضا حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن وضع الجوائح يكون حتى في الإجارة، مثلا لو أن الإنسان استأجر دكانا ب50,000 ريال أو ب100,000 ريال بناء على رغبة الناس في التعامل في هذا المكان، ثم بعد ذلك حصل أن الناس انتقلوا عن هذه المحلة أو حصل في هذا المكان ما يمنع من دخول الناس إلى الشراء من هذا الدكان، فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذه جائحة وأنه يجب على المؤجر أن يضع من الأجرة بمقدار ما حصل من الجائحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتلفه آدمي خير مشتر. نحن يعني ما بقي إلا شيء يسير، نكمل الباب لأن هذا آخر درس، تصبروا 5 دقائق فقط. قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. تقدم أنه إذا تلفت الثمار بآفة سماوية أن هذا يكون من ضمان البائع، فذكرنا دليل ذلك وأشرنا إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وكذلك أيضا إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه فهو من ضمان البائع. إذا أتلفه آدمي يمكن تضمينه، يعني أتلفه مثلا بنار أو بغير ذلك من الأمور، فنقول إذا أتلفه إذا كان يمكن تضمينه فإن المشتري مخير بين أن يطالب المتلف وبين أن يفتخ العقد ويطالب البائع، نقول مخير نعم، وله أن يختار الأسهل منهما، فإن اختار أن يفتخ العقد ويطالب له ذلك، وإن اختار أن يطالب المتلف نفسه فله ذلك. قال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح إلى آخره. صلاح بعض الشجرة، يقول المؤلف رحمه الله صلاح لها ولسائر النوع دون الجنس، دون الجنس. فإذا أراد الإنسان أن يبيع ثمر النخيل فنقول صلاح بعض الشجرة ليس كلها، صلاح لها ولسائر النوع في البستان. مثلا إذا كان عنده 100 نخل من السكر، و100 نخل من البرح، و100 نخل من العجوة، 100 نخل من المعقل، بدأت ثمرة واحدة فقط، ثمرة واحدة فقط صلحت اصفرت أو احمرت، نقول هذا صلاح لهذه الشجرة كلها، لهذه النخلة كلها ولسائر النوع. فعندنا 99 نخلة من السكري حتى الآن لم يبدو فيها ثمرة واحدة بدأ فيها الصلاح، كلها بلح أخضر، لكن عندنا ثمرة واحدة في النخلة رقم واحد، نقول صلاح لها ولسائر النوع. فلك أن تبيع كل النوع، كل النوع الذي بدا صلاحه والذي لم يبدو صلاحه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو أردت أنك تبيع البعض فقط دون الكل فإنك ما تبيع إلا النخلة التي بدا صلاحها، فإن أردت أن تبيع الكل لك أن تبيع كل النوع ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه. أما إن أردت أن تبيع البعض فلا تبيع إلا النخلة أو النخلات التي بدا صلاحها. وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أنه صلاح للنوع ولسائر الجنس، لسائر الجنس، فهو صلاح لهذا النوع من السكري أو البرحي أو المعقلي أو البرني إلى آخره، وصلاح أيضا لسائر الجنس لسائر السموع. لكن الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه صلاح لها ولسائر النوع، فيجوز أن تبيع سائر النوع، لكن إذا أردت أن تبيع بعض النوع فإنك ما تبيع إلا النخلات التي ورد التي بدا صلاحها. فالصلاح في الثمر هو أن يحمر أو يصفر، يعني الصلاح في الثمر أن يحمر أو يصفر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، فسئل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن تحمر أو تصفر. وأما في بقية الثمار فقال المؤلف رحمه الله في العنب أن يتموه حلوا، فالصلاح في العنب أن يتموه حلوا، يعني أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب حموضته ويستفيد شيئا من الحلاوة. صلاح في العنب لكي تبيعه أن يتموه حلوا، يعني أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وأيضا تذهب حموضته ويستفيد شيئا من الحلاوة، يستفيد شيئا من الحلاوة. وفي بقية الثمار أن يبدو فيها النضج ويطيب أكله، فأصبح عندنا في النخيل أن يحمر ويصفر، في العنب أن يتموه حلوا، ما عدا ذلك في بقية الثمار أن يطيب أكله ويبدو فيه النضج. قال: ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. يعني إذا كان قصده أنه يشتري هذا الرقيق لكي يأخذ المال الذي معه فنقول هنا اشترط أن يعلم كم المال وسائر شروط البيع إلى آخره وإلا فلا. وإلا فلا رحمه الله. وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني إذا كان على هذا الرقيق ثياب ألبسه سيده ألبسه سيده ثيابا لكي يتجمل بها ولكي يزينه عند البيع فهذا يقول المؤلف رحمه الله بأنها للبائع. وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيقول المؤلف رحمه الله ثياب الجمال هذه للبائع لأنها زائدة عن العادة، وثياب العادة التي يلبسها في العادة هذه تكون للمشتري. وسبق أن ذكرنا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لجرى عادة البيع معه ويشمل بيع دابة كفرة لجاما ومقودا ونعلا إلى آخره. مثل هذه الأشياء يعني ما يدخل في البيع وما لا يدخل في البيع هذا يحكمه العرف، هذه الأشياء يحكمها العرف. يعني مثلا إذا باع السيارة أو باع الحيوان، أما بالنسبة لبيع البيوت فتقدم الكلام عليه. لكن مثلا لو باع سيارة أو باع دكانا أو باع حيوانا ونحو ذلك فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع هذا يحكمه العرف إن لم يكن هناك شرط. فنقول إن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإن لم يكن هناك شرط فكما قال ابن القيم رحمه الله بأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وإذا لم يكن هناك عرف ولا شرط نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ ما علة النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما دام البائع يرد القيمة لو تلفت إذا باعها بعد صلاحها وهي مسألة وضع الجوائح؟ نعم، أقول العلة هي حدوث الخلاف والنزاع بين المتبايعين، لأنه حتى وإن حكم الشارع بوضع الجوائح فإن الشارع أو لا نريد أن نجعل الشارع وضع حلا لوجود الخلاف، وإذا حصلت الشارع لكي لا يحصل نزاع وخلاف بين المتبايعين وضع أمرين. الأمر الأول النهي عن البيع حتى يبدو الصلاح. الأمر الثاني وضع الجوائح. فهذان أمران وضعهما الشارع لمنع ما قد يحدث بين المتعاقدين بسبب التلف من الخلاف والنزاع والعداوة إلى آخره. فحتى وإن وضع الشارع وضع الجوائح لكن وضع الجوائح هذا أيضا قد يقتضي نزاعا، هل توضع أو لا توضع ومطالبة، فمنعا من هذا النزاع نهى الشارع عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح. يقول أحسن الله عليكم إذا استأجر رجل استراحة ويوجد فيها نخل وتمر هل يجوز الأخذ من هذا التمر ولكن من؟ لا، نقول الأصل أنه ما يجوز يستأجر، الأصل أنه لا يجوز له أن يأكل من هذا النخل شيئا، لأن هذا النخل ملك للمؤجر، وأما بالنسبة للمستأجر إنما ملك المنفعة فقط، ملك منفعة البقاء في هذا المكان.

تريد عرضها لأنك وصلت إليها بطريقتك الخاصة. ومن مميزاتها أيضا أنك لا تبالي في الحديث الذي أمامك ويراد شرحه، لأن لديك أسسا علمية تستطيع أن تشرح الحديث بهذه الأسس وإن لم تسبق إليه. وأيضا من مميزاتها أنك تستطيع أن تصل إلى جل الكتب في فنون متعددة، وبالتالي تعرف محتوياتها وتعرف مناهج المؤلفين فيها وتعرف الكتب المعتمدة في كل فن وعند كل من عند كل مذهب متبوع، وبالتالي تصبح لديك معرفة تامة بهذه الكتب ومحتوياتها ومناهجها وكيفية الوصول إليها، وأيضا طريقة عرضها والكتاب المعتمد في كل فن وفي كل إمام عند كل إمام، وبالتالي تصبح لا تبالي كما قلت هل هذا الحديث مشروح أو لم يشرح. وهذه الطريقة يجب أن تخضع للمتلقي وفهمه وإدراكه بحيث يتناسب العرض مع مقدراته العلمية وطريقته في الفهم، كما يجب أن تكون متناسبة أيضا مع الزمن الذي تطرح فيه بحيث يستوعب الطريقة بحيث لا يكون جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزا وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.